جاء رمضان فتحت أبواب الجنان وغلقت أبواب النيران وصفدت الشياطين ونادى مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله جل وعلا في كل ليلة عتقاء من الله اللهم اجعلنا منها. مرحلا بموازم الخيرات والمنح العظيمة من رب الأرض والسماوات علم الله جل وعلا أنه مرت علينا أيام اقترفنا فيها ما اقترفنا وضيعنا فيها ما ضيعنا فتأتي مواسم الخيرات منحة من عند رب الأرض والسماوات ليعرف العبد كم هفى من زلات فيغفر الله جل وعلا له فيصير كذلك حتى الممات. لذا أحببت أن أوجه رسائل اليوم رسائل عامة استعدادا لهذا الشهر المبارك، فلابد أن أبدأ برسالتي الأولى ألا وهي أذكركم الموت. إياكم أن تنسوا الموت. هل ذكرتم من كان معكم في رمضان الماضي وقد مات؟ هل ذكرتم من كان معكم في رمضان الماضي من الآباء والأجداد والخلان والأصدقاء والزوجات والأحباب؟ أين ذهب؟ كيف اختطفهم الموت هادم اللذات مفرق الجماعات آخذ البنين والبنات أسكنهم فما نطقوا وأرداهم فلا تكلموا؟ والله لقد نسب التراب وفارقوا الأحباب وابتعدوا عن الأصحاب فهم في القبور المظلمة الآن مرتهنون بأعمالهم كأنهم ما ضحكوا مع من ضحك كأنهم ما أكلوا مع من أكل كأنهم ما شربوا مع من شرب كأنهم ما لبسوا مع من لبس كأنهم ما تزوجوا مع من تزوج. اختلف على وجوههم الدود وضاقت عليهم ظلمة اللحود وفارقوا كل محبوب ولم يبقى معهم إلا علام الغيوب. هل ذكرتم ذات القدوم؟ هل أعددتم العدة لهذا الموقف الخطير قبل أن يرقد الميت على فراش الموت ويعاين وجه ملك الموت بحاله ومآله؟ فإن كان ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. لن ترجع، لن أرجع، نعم لن ترجع، لن أعود إلى الدنيا أبدا، لن أعود إلى الأولاد والأموال والمساجد والدنيا أبدا، لن أعود. طب ممكن أن يرجع ملك الموت الآن ويأتي غدا؟ أنا مش جاهز اليوم، ممكن يرجع النهارده ويجي بكره على مكنس فيقول ربي لولا أخرتني، فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. رجل له وزنه وثقه في العائله، فتناقش اطراف العائله وقد مات ليلا، هل ندفن عند صلاه الظهر او مع صلاه الظهر او مع صلاه العصر غدا؟ اختلف الفريقان، فريق قال سندفن في الظهر والفريق الاخر قال سندفن عصر. فبدات عمليات الاقناع الى ان اقتنع الجميع ان الدفن سيكون عصر ظهرا في الظهر، الا واحد قال لا لن يكون وحلف بالطلاق. فحتى لا تطلق المراه استجاب الجميع على رايه ووافقوا ان يكون الدفن عصر. فذهب هذا الرجل الذي حلف بالطلاق إلى عمله صباحا، فصار عليه حادث فتوفي أو دفن في الظهر. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. هذه آيات لابد أن تقف أمامها خاشعا متدبرا ذاكرا دائما لتعلم ربط الحزاء. أعزك الله هكذا، وهذا هو الإيمان باليوم الآخر، أن تؤمن بأن هذه اللحظة وهذه الدقيقة هي آخر دقيقة لك على ضرب هذه الدنيا. فإذا ما علمت ذلك دعاك هذا الأمر إلى التوبة والرجوع والإنابة. وهذه الرسالة الثانية، التوبة التوبة، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون في الدنيا والآخرة. التوبة أسرع أسرع أسرع قبل أن تهرخر، أسرع أسرع قبل أن تأخذك الدنيا وملذاتها ومتاعها الزائل. أسرع وإياك أن تفرط، أدخل رأسك الآن في ثوبك واستغفر ربك، فإنك لا تدري ستصلي العصر أم لا. هل منا أحد بالله عليك؟ هل منا أحد عنده قناعة واحد بالمئة أنه سيصلي العصر؟ إياك أن تقول نعم. إياك كلا والله ما عندي قناعة ولو واحد بالمئة أني سأصلي العصر. إذن لماذا التسويف؟ لماذا تؤخر؟ لماذا تؤجل وأنت تعلم أنه إذا خرج نفس ربما لا يرجع؟ لأن الميت، وهذه فرصة أن أذكر حال الميت حين احتضار الميت عندما يموت وتخرج الروح، لابد أن تمر الروح على سن مراحل. روح حتى تخرج لابد أن تمر على ست مراحل. المراحل الثلاثة الأولى تكلم عنها الاستقرار والخبرة والأطباء والعرف. المرحلة الرابعة والخامسة تحدث عنها القرآن. المرحلة السادسة تحدثت عنها السنة. المرحلة الأولى وهي خروج الروح من القدمين إلى الأعلى. علامة تلك المرحلة برودة القدمين. إذا ما عاين الميت الاحتضار وسكرات النوم ذهبنا إلى الطبيب، فيأتي الطبيب فأول ما يفعل يضع يده على قدميه فيجدها قد بردت، فيضع يده على بطنه فيجدها ساخنة، فيعلم أن الروح قد خرجت من قدميه ويعلم أنه الموت. فلا يرضى أن يكتب علاجا ولا يرضى أن يكتب روشتة أو يأخذ كشفا وينصرف ويقول ادعوا له. هذه المرحلة الأولى. مرحلة ثانية مرحلة وجود الروح في البطن. علامة تلك المرحلة ارتفاع البطن إلى أعلى وانخفاضها إلى أسفل، ترتفع وتنخفض، ترتفع وتنخفض بنفس ونهش. يأتي الطبيب فيرى تلك المرحلة فيقول ادعو له، يتولاه الله وينصرف. المرحلة الثالثة مرحلة وجود الروح في الصدر. تصعد إلى أعلى، تسكن البطن تماما، فتنتقل الحركة التي كانت في البطن تنتقل إلى الصدر، فيشرق الصدر فيرتفع وينخفض ويرتفع وينخفض بنهج عالي. فيأتي الطبيب فيرى هذه المرحلة فيقول ادعو له، ادعو له، يتولاه الله. المرحلة الرابعة، الثلاث مراحل الأول هذه تحدث عنها الاستقرار والطب والعرف والخبرة. المرحلة الرابعة تحدث عنها القرآن وهي صعود الروح من الصدر فيسكن الصدر تماما وتصعد الروح إلى تلك العظمتين، العظمة اللي تحت ده اسمها الترقوة. ترقوة، وانت عندك ترقوة، عندك ترقوة دي جمع كل ذلك ترق. القرآن الكريم عن المرحلة دي قال كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق. كلا إذا بلغت، شوف جمال القرآن، بلغت يعني إيه؟ يعني جاي من مكان ووصلت لمكان، بلغت يعني هي طلع من مكان، جاي من مكان، جاي من عند الرجل ومن عند البطن ومن عند الصدر، وبلغت إيه؟ كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق. ظن هنا بمعنى تأكد، الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم تأكد. وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق ساق. المرحلة الرابعة. المرحلة الخامسة صعود الروح إلى أعلى قليلا فوق الحنجرة وتحت عظم الرقب اللي هو الفك السفلي. مكان ده، مكان ده علامة المرحلة دي الشخير، الميت يشخر. فتعرف على طول إن الموت في المرحلة دي أو الروح في المرحلة دي وحيدة اسمها إيه؟ اسمع القرآن بيقول إيه؟ فلولا إذا بلغت الحلقوم. بلغت، بلغت، بلغت يعني جاي منين؟ جاي من التراقي وطلع، بلغت يعني جاي من مكان وراح المكان. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن لا شايف ملك الموت ولا شايف الملائكة التي أتت لتشهد الموقف ولا هعقب التعقيب على اللحظات دي لحظة خروج الروح للسعداء ويبشر أربع بشريات والفجار حسرات وندمات بعد الصلاة عشان ما نضيعش عليك الموضوع باستكبار رمضان إن شاء الله تعالى وتخرج الروح إلى ما تحقق لديك هذه المعاني كاملة أنها يقينا ستحدث دعاك ذلك إلى التوبة وتعلم عندها أن لك ربا يغفر الذنب ويستر عليك فترجع وترجع صح عند البخاري أن رجلا من بني إسرائيل فعل جميع أنواع الموبقة فعند الموت جمع أبنائه جميعا ثم قال يا أبنائي أي أب كنت لكم؟ قالوا خير أب قال والله ما عملت خيرا قط غير أني أشهد أن لا إله إلا الله فإذا أنا مت إذا مت فحرقوني حتى إذا صرت فحما فاسحقوني حتى إذا صرت ضرابا فذروني مع الريح ثبات ففعلوا ذلك أحرقوا وسحقوا وفركوا أصبح ترابا نفروه مع الريح طار على الأشجار والبحار الطيافي والاختفار لكن الذي بدأه أول مرة يعالجه قال عبدي ما حملك على هذا ايه خلاك تعمل كده قال يا رب خفتك وخشيت ذنوبي قال عبدي الم تعلم ان لك ربا يغفر الذنب ويستر عليك اشهدكم يا ملائكتي اني قد غفرت له ذاك هو الله ذاك هو الله قل للطبيب تخطفته يا الرجل اسال الطبيب من اماته يا زاعما شفى الامراض من ارداك قل للمريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك قل للصحيح مات لا من عله ولا مرض من يا صحيح بالموت اتاك بل سائل الاعمى خطا وسط الزحام بلا اصطدام من يا اعمى يقود خطاك بل سائل البصير معزولا بلا راعي ولا مرعى من ذا الذي يرعاك وسل الجليل وسل الجليل بكى وأجهج بالبكاء لدى الولادة ما الذي أبكاك وإذ ترى الثعبان ينفث سمه فاسأله من يا ثعبان بالسموم حشاك واسأله كيف تعيش يا سائل اللبن المصفى من بين فرث ودم من ذا الذي صفاك من ذاك هو الله الذي يعطيك هذه المنحة رمضان استعد استعد شهد مفرق جدا لا سيما مع ظهور الحوادث الزكية التي ظهر في مثل هذه الأيام لكنه متزوج من الله عليه بزوجة صالحة وبنتا في سن الخامسة من عمرها قصة واقعية وفي يوم من الأيام كان قد تعلق بحجة أخرى على زوجها ووضع صورها القبيحة على هاتفه ثم ترك هاتفه يوما وكان عنده بنتا تحفظ القرآن في سن الخامسة من عمرها تقي عادي أمها رقتها على العفاف والطهر فترك هذا الشاب هاتفه يوما عند الشاحن فدخلت الطفلة لتفتح هذا الشاحن فوجدت هذه الصور القبيحة فدخل عليها أبوها فنظر إليها فنظرت إليه بحسرات ثم قالت له عيب عليك يا والدي اتق الله في سن الخامسة من عمره عيب عليك يا والد اتق الله ما يكون هذا لمسلم او مؤمن ابدا قال وهو فوقعت الكلمات مني موقع التوبة واهتز جسدي، وكان ذلك قبل الفجر، فخرجت في الشارع لا أدري أين أذهب، أخرج من هذا الشارع وأدخل في آخر، إلى أن نادى منادي فجر، الله مع الإمام الفجر، فسجدت وبكيت بكاء شديدا مرهما مستمرا. فبعد أن انتهت الصلاة إذا بالذي بجنبي يقول: يا بني ما ماذا عندك؟ فقال: عشر سنوات لم أسجد لله سجدة. بأي وجه ألاقي ربي؟ فقال له الرسول: وما الذي جعلك تسجد الآن؟ فحكى له ما حدث، فقال له الرسول: احمد الله على أن أرسل إليك ابنتك لتوقظه، ولا أرسل إليك ملك الموت ليقبض روحك. فحمد الله وظل في المسجد إلى الشروق، ثم ذهب إلى عمله، وفي العمل تأتيه مكالمة هاتفية: احضر حالا، صار على ابنتك حادثا وهي ذاهبة إلى المدرسة. فرجع إلى البيت، فتح باب شقته، فإذا بالأهل جميعا موجودون، فأتى بزوجته فسقط مغشيا عليه وهو يردد كلمتها: عيب عليك يا والدي اتق الله، عيب عليك يا والدي اتق الله. فاتصل بزملائه في العمل فجاءوا جميعا فغسلوها وكفلوها فذهبوا بها الى المقبره. فقال له زميله وكان يحملها: قال خذ ابنتك وضعها في القبر. فاخذها ووضعها في القبر، ثم وقف وقال كلاما ابكى كل من حضر الدفن. قال: ايها الناس، ايها الناس، انا لا ادفن ابنتي، انا لا ادفن ابنتي، ولكني ادفن النور الذي اراني النور باذن الله جل وعلا. وتاب الى ربه تعالى. لا تنتظر هذه اللحظه، طب ارجع الان. الرساله الثالثه: فهي خاصة باليتيم، اليتيم الذي فقد أباه. احنن عليه، اشفق عليه، اعطه فإنه محروم، محروم من الحنان، محروم من العطاء، محروم من الابتسام. هذا طفل كان في العام الماضي معها أبوه، كان عندما يدخل عليه أبوه في مثل هذه الأيام، يدخل عليه أبوه في مثل هذه الأيام استخبار رمضان والمدارس وهكذا، كان يتعلق برقبته وينظر إلى كلتا يديه ماذا أتى له أبوه، ويضع يده في جيبه ويأخذ ما يريد. أما الآن فلن يجد من يفعل معه مثل معه. هذه ابنة أو بنتا كانت في العام الماضي معها أبوها، وكانت عندما جاء تعلقت برقبته لتضحك وتلعب وتلو وتأخذ ما تريد دون حساب. أما اليوم فلن تجد من تتعلق في رقبتها، فجعل نفسك مكان الأب الذي فقده، اجعل نفسك مكان الأب، اكفل يتيما معسرا ذات محرومة، اكفل يتيما معسرا ذات محرومة. قال صلى الله عليه وسلم: أنا وكافر اليتيم كهاتين في الجنة. يتيم، وهذه قصة تعمدت الآن أو في هذا الموضوع أن آتي بقصص الواقع حتى تعلم أنك ممكن أن تفعل الخير في أي وقت وفي أي لحظة. وهذه القصة شاب أخبرني بها مشافهة، هو شخصيا والعهدة عليه. يقول: يا شيخ، كنت مسافر دولة من دول الخليج، ومن الله علي بالعطاء الكثير، ولكن ابتلاني الله عز وجل بأن زوجتي بها مرض في حلقها لا تستطيع أن تتكلم ولا يسمع لها صوت، كانت تبح في صوتها فلا يفهم ما تقول ولا يفهم أحد ما تقول. قال: في يوم من الأيام، وكان في قرية بجانب مدينة المنصورة، قال قبيل رمضان بليلة واحدة، وتزامن دخول رمضان مع دخول المدارس. فأخذت أولادي الأربعة، أخذتهم إلى مدينة المنصورة واشتريت وأتيت لهم جميعا بكل ما لذ وطال من الطعام والشراب وملابس العيد وملابس المدارس وتجهيزات المدارس وغير ذلك الحقائب كثيرة، وكل ابن من أبنائي يحمل حقيبتين أو ثلاث. قال: وكان أمام بيتي جار توفي من شهر وترك ثلاثة من الأبناء. قال: فأتيت بالسيارة بعد هذه الرحلة، رحلة المشتريات هذه، ووقفت أمام بيتي فنزل أبنائي جميعا، والكل جميع الأبناء يحملون هذه الحقائب، فإذا بهؤلاء الأيتام يجلسون على سلم البيت أمام هذا المشهد. فرأوا أبنائي وهم ينزلون بهذه الحقائب. قال: فسمعت أحدهم الصغير ويقول للكبير: أين أبونا ليأتي لنا بمثل هذه الأشياء؟ قال: وقعت مني الكلمات موقع الحسرة. قلت: والله لم أسكت، فصعدت وراء أبنائي على الفور وأخذت كل وأسرعت إلى بيت جاري الذي توفي إلى الأيتام، فوجدتهم قد دخلوا البيت، فطرقت الباب ففتحت لي جدتهم، فدخلت فإذا بالأولاد يفرحون ويفرحون ويلعبون. ثم قال أحدهم: أبانا أرسل معك هذه الأشياء لأنهم قال لهم أنهم قد سافر. قال: نعم، وسيأتي لكم في العيد إن شاء الله عز وجل. قال: ففرح الأبناء وفرحوا وأصبح عندهم السرور والسعادة. قال: فذلك أطيب والله ما أجد من طعم الخبر. قال: حمدت الله جل وعلا على ذلك. قال: فصعدت بيتي، والشاهد هنا، صعدت بيتي وفتحت باب شقتي فإذا بزوجتي تقابلني، فقلت لها: السلام عليكم. قال: فردت علي بصوت فصيح وبصوت عال: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فقلت لها: شعرت بأن شيئا في حلقي يريد أن يخرج أو ينزل، فشربت بعض الماء فنزل الشيء، فتحدثت بفضل الله جل وعلا. فقال: والله تذكرت عندها الجزاء الإحسان إلا الإحسان، الحمد لك يا رب. وتذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان في حاجة أخيه شكلت هذه العملية ستتكلف 18,000 جنيه، وهذه العملية الأولى وتتبعها عمليات أخرى. قلت: ماذا فعلت؟ قال: عهدت نفسي في كل عام أن أنفق 30,000 جنيه لليتامى والمساكين في مثل هذا الوقت. قلت: أحسنت، اليتيم إياك أن تهمل اليتيم. من مسح على رأس يتيم، كلام النبي صلى الله عليه وسلم، من مسح على رأس يتيم كان له بكل شعرة مرت عليها يده حسنة. شوف كم شعر مسح، بس المسح مش ملاك، مش تمسح كده البرس كده صباح مرة كده العملية. النبي لا يقصد، لا يقصد لا صلى الله عليه وسلم، النبي يقصد أن تمسح على رأسي وترى حاجته وتنظر إلى حاجته وتعطيه من عندي. هذا الذي يقصده رسول الله صلى الله عليه وسلم. رمضان أهلا بك ومرحبا، إياك أن تكون متخاصما، إياك طهر قلبك. الرسالة الرابعة: البغضاء الشحناء، سلامة الصدر لا بد منه. يقول صلى الله عليه وسلم: في يوم الاثنين والخميس تفتح أبواب الجنان ويغفر الله جل وعلا لكل من شاء إلا رجلان متشحنان. ده في يوم الاثنين والخميس وملك رمضان، أبواب الجنة مفتحة في كل رمضان. فيقول الله تعالى: أنظروا هذين حتى يصطلحا. انتبه، لا يكون أخوك الذي تتخاصم معه سببا في حبوط عملك. صم صم صم اتعب نفسك جوع اتعب رجليك في صلاه الروح والتهجد طول الليل. ولو بينك وبين اخيك عداوه هباء منثورا وكانك من فعلت شفعا. انتبه ابو بكر الغفار وبلال رضي الله عنهما هم بشر يتحاوران في يوم من الايام فتقع بينهم خصومه فتفلت لسان ابي ذر بكلمه فيقول فيها لبلال يا ابن السوداء. فيتاثر بلال يوم ان اكرمه الله بالاسلام ثم يعير بعصبيات والعصريات يا ابن السوداء. فاذهب بلال ليشتكي أذى ذر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويشتكي أذى ذر فيستدعي النبي صلى الله عليه وسلم أذى ذر فيدخل أبو ذر على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا أعيرته بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية. فيتأثر أبو ذر ويقول وددت والله لو ضرب عنقي بالسيف وما سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأذهب إلى ليعتذر لبلال. فكيف كان الاعتذار؟ نام على الارض ووضع خد نفسه على الارض وقال يا بلال ضع ضع قلمك على وجهك ضع قلمك يا بلال على وجهك لا ارفع وجهي حتى تضع قلمك يا بلال. فتذرف عينا بلال بالدموع ويقول يغفر الله لك يا ابا ذر يغفر الله لك والله ما كنت لاضع العالمين. ويعتنقان ويبكيان ذهل ما في القلوب وانتهل ما في القلوب. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي الحميم ولا يلقاها إلا الذين صبروا إني أطلب منك المعذرة وأن تعفو عني وأن نسامح بعضنا ربما يؤذيك بكلمة ربما لا يصافحك فعلت ما عليك فاصبر ولا يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم من الإيمان بالله واليوم الآخر. يعاني ربه جل وعلا. علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه كان له الحسن والحسين من فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان له محمد من امرأة أخرى من قبيلة الحنفية اسمه محمد بن الحنفية. فيتخاصم محمد بن الحنفية مع الحسن يوما تخاصم. فمر اليوم الأول والثاني وكان اليوم الثالث أن ينتهي طيب. فإذا بمحمد بن الحنفية يكتب رسالة لأخيه الحسن. السلام عليكم يا أخي يا ابن أبي يا ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد تخاصمنا ومر اليوم الأول والثاني وكان الثالث أن ينتهي وتعلم أن جدك صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرئ إن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يهجر أخاه فوق ثلاث. وكان اليوم الثالث أن ينتهي وتعلم أن جدك صلى الله عليه وسلم قال وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فحيث أنك ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن الحنفية فأنت خير مني فقم يا أخي وصالح. فوصلت الرسالة إلى الحسن فقبلها واعتنقها وذهب إلى أخيه وقبلها وعانقها. إياك أبدا أن يكون لنفسك حظا من الهوى أو الحب. إياك أن يكون لنفسك لنفسك حظا من الظلم، إياك أن يكون لنفسك حظا أو لقلبك حظا من أن تضيع عمل إياك. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه مع كافر في غزوة الأحزاب، يوم أن عبر عمرو بن ود، عمرو بن ود ده فارس العرب في زمان، ما كان يقاوم في فروسية ولا ممارسة، يعبر الخندق ويقف أمام المسلمين ويقول هل من مبارز؟ فيخرج إليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه فيقول عمرو ارجع يا ابن أخي أنت ما زلت صغيرا. فيقول الثاني هل من مبارز؟ فيخرج إليه علي فيقول ثاني مرة ارجع يا ابن أخي أنت ما زلت صغيرا. فيرجع علي فيقول الثالثة هل من مبارز؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم له اخرج يا علي إليه منتصرا بإذن الله. فخرج علي على فرسه وعمر على فرسه وهنا هي إلا لحظات حتى يصطرعان حتى أوقعه علي من على فرسه وأطار درعه وسيفه. فاكتشف عمر لعلي فجاء علي ليقتل عمر فبسق عمر في وجه علي تفش تفش فتركه علي ولم يقتله. فقال عمرو ويحل مكنت من شيء إلا تحلم به العرب وتتركن. فقال علي واسمع إلى ما قال، قال كنت أريد قتلك لوجه الله يا عدو الله، فلما بصقت في وجهي غضبت نفسي وطالبتني بالثأر فخشيت أن يكون قتلك لنفسي ولا أريده إلا لله. تلك قلوب تعرف معنى اليوم الآخر وأنه ممكن أن يموت بعد لحظات، فترفعت عن سفاسف الأمور وترفعت عن الهوى وعرفت ربها، فكل عملها لربها جل وعلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأرسله الله رحمة للعالمين، فشرح به الصدور وأنار به العقول وفتح به أعين العمي وآذان صم وقلوب خلفاء. اللهم اجزه عنا أفضل ما جازيت به عن أمته، اللهم وأعلي على جميع الدرجات درجة واحصرنا تحت لوائه وزمرته، اللهم آمين آمين. الحلال الحلال أكل الحلال الرسالة الخامسة. أطلب مطعم الحلال أكل الحلال إياك والغش إياك والكذب إياك والخديعة والمكر إياك والخداع، كن صافي النية. أطعم أبنائك حلالا في حلال حتى يتقبل عملك وصيامك وصلاتك وزكاتك، فلابد أن تصلح الأصل الحلال، اكتسب بالحلال وأنفق في حلال، والحلال بين والحرام بين. عمر ابن عبد العزيز الخليفة الراشد يأتيه فيء من اليمن تفاح هدية للمسلمين، فعمر رضي الله عنه يوزع الفيء يوزع التفاح على المسلمين، فإذا بصبي من صبيان عمر طفل من أطفاله تمتد يده ليأخذ التفاح ويبدأ ليأكلها، فيلحظ عمر فيتغير ويأخذ منه ما تبقى ويدخل يده في فمه ليأخذ ما يأكل بعد أن مرخ ووضعه في فم المسلمين، فيبكي الطفل فذهب إلى أمه في البيت وأحكي لها ما حدث، فترسل الخادم ليأتي بتفاح من الصندوق، يشتري تفاحا من الصندوق، فما يتبقى لعمر لبيته تفاح، فيعود عمر إلى بيته فيشم رائحة التفاح، فيقول لزوجه: من أين لكم هذا التفاح؟ وما أتيت لكم بواحدة؟ فحكت له ما حدث، فقال لها: والله يا فاطمة لقد كنت أنتزعها من فمي وكأنما أنتزعها من كبدي، لكني خفت أن أضيع نفسي بتفاحة من بيت مال المسلم. تفاحة، تفاحة يا عمر، تفاحة يا عمر. هذا المشهد مذكرنا بمشهد آخر، يوم أن يربي الأب أبناءه على الطاعة وعلى التقوى في يوم العيد. يأتي الأطفال، يأتي الرجال يصافحون عمر بن عبد العزيز ويهنونه بالعيد ويدعون له بقبول الصيام بعد رمضان، بقبول الصيام والقيام، ويخرج الرجال ويدخل الأطفال، أطفال الرعية، ومعهم طفل من أطفال عمر، أطفال الرعية بثياب جميلة وعلانات جميلة رائحتها جميلة، وابن عمر ابن أبو المؤمنين ثيابه خلقة بالية مرقعة، فيدخل عليه مع الأطفال ويصافحونه، فإذا ابن عمر لما يرى المشهد يطقطق رأسه ويبكي، فقال ابن عمر: يا أبتاه، ما الذي طقطق بك رأسك وأبكيك؟ قال: ما من شك يا بني إلا أني خشيت أن ينكسر قلبك وأنت بين أطفال الرعية وأنت بهذه الهيئة وهم بتلك الهيئة. فقال أبتاه: إنما ينكسر قلب من عصى ربه ومولاه وعق أمه وأباه، أما أنا فلا والله. تلك التربية، وهذا هو الراعي وهذه الرعية، وهذا هو الإسلام وهذا هو الدين وهذه القيادة. هذه الصورة تذكرنا بصورة أخرى بعمر بن الخطاب جده أمير المؤمنين، هو كان يسير طريق فيجد قطيعا من الإبل والغنم. انظر إلى تحري الحلال والبعد حتى عن الشبهات، فأرى قطيعا من الإبل والغنم كثير، فيلفت نظره هذا: مين من المسلمين عنده كل ده؟ فقال: لمن هذا الإبل والغنم؟ لمن؟ أدينوني. قال: لابنك يا أمير المؤمنين، ابتعت عبد الله بن عمر. قال: بخل بخل يا ابن عمر، إلي يا ابن عمر. فجاء ابن عمر فقال: من أين لك بهذا يا ابن عمر؟ قال: من مالي، من حر مالي، والله حلال يا أمير المؤمنين، ابتسبته من حر مالي ونميته ونماه الله من حر مالي، والله حلال حلال. فقال: بخل بخل يا ابن عمر. فإذا رأى الناس، إذا رأى الناس الإبل قالوا: وسعوا لإبل ابن أمير المؤمنين، أفسحوا لإبل ابن أمير المؤمنين، اسقوا إبل ابن أمير المؤمنين، فتسخن إبلك وتكفر إبلك لأنك ابن أمير المؤمنين. يا ابن عمر، لبيك أبتاه، باع هذه الإبل وخذ أصل مالك ورد الباقي إلى بيت مالك المسلمين. الله، اللهم رب أعدنا إلى هذه الأيام الجميلة. الحلال أضرب مطعمك، لا تدخل جيبك إلا حلال، ولا تخرج من جيبك إلا إلى حلال. أكتفي بهذا القدر على المنبر حتى لا أطول عليكم، ولنا بعد الصلاة دردشة في 5 دقائق نتحدث فيها في أمر قد وعدتكم به في بداية الكلام. أقول قبلي هذا، أستغفر الله لي ولكم: اللهم استر عوراتنا، آمن روعاتنا، استر عوراتنا، آمن روعاتنا، استر عوراتنا، آمن روعاتنا، اشف مرضانا، ارحم مرضانا، رد غائبنا، علم جاهلنا. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وعملنا من الرياء وألسنتنا من الكذب برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل مصر في أمنك وأمانك. وسائر بلاد المسلمين. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا جميعا رمضان، واجعلنا فيه من عتقائك من النار. اللهم إنه كان إخواننا البلد فيما مضى كانوا معنا وراهم الثرى وصرابيل البلد. اللهم جازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا برحمتك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ورحمة الله.